التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. الحمد لله وكفى، وصلاة وتسليما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف، أما بعد، شرط الانقياد إن كان العبد عاملا بلا إله إلا الله، يصلي ويصوم ويحج ويجاهد في سبيل الله، فهو مسلم لأنه منقاد، توفر فيه شرط الانقياد، لأن الانقياد هو العمل. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وأن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بعمل. تارك العمل كافر، لكن نقول الحد الأدنى في العمل هو إيه؟ هو الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر، أما إن صلى فقد حقق شرط الانقياد. وما زاد على ذلك من صيام وحج وجهاد فتركه ليس بكفر، هي كبيرة من الكبائر. احنا لا نتكلم الآن على الجاحد، ولا نتكلم على المقر، ولا لا، هذا كلام آخر. لأن الجاحد الذي يجحد فرضية الصلاة ويصلي، ما حكمه؟ كافر، لأنه جاحد. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالجحود هنا لا دخل له بهذا الشرط. أنا أتكلم عن شرط الانقياد أي العمل، لا أتكلم عن شرط القبول والرد الذي ينافيه، لا لا أتكلم عنه، أتكلم عن العمل الظاهر، أتكلم عن العمل، ما حكم العامل وما حكم تارك العمل، بغض النظر عن الإقرار أو الجحود. فالإقرار أو الجحود لا دخل له بهذا الشرط. الشرط هنا شرط عمل، عمل العمل، من عمل بلا إله إلا الله فهو موحد. من ترك العمل هذا يستفصل فيه، أي عمل ترك؟ إن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة والتابعين كمان. أما إن صلى فقد قام فيه شرط إيه؟ الانقياد. وإن ترك شيئا دون الصلاة كالزكاة والحج والجهاد وسائر العبادات فقد وقع في كبيرة من الكبائر، لأن الصحابة لم يروا أن عملا تركه كفر غير الصلاة. واضح؟ شرط الصدق، كلمة لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا كانت على مقتضى الشريعة، على ما يحبه الله ويرضاه، لا على أهواء الصوفية والمبتدعة. لا يا إخواني، يعني هذا الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فلا إله إلا الله المعتبرة التي تعتبر شرعا هي التي يقولها صاحبها مستوفيا شروطها التي جاءت في الكتاب والسنة. شرط الصدق، هل يصح أن يقول لا إله إلا الله وقلبه مكذب للا إله إلا الله؟ هل تنفع عند الله سبحانه وتعالى؟ لا تنفعه. ما الدليل على أنها لا تنفعه؟ ما معنى الصدق؟ أولا معنى الصدق أن يكون قلبه موافقا للسانه، أن يكون معتقدا بقلبه ما يقوله بلسانه، هذا هو الصدق، أن يكون صادقا، وضد الصدق إيش؟ الكذب. هل كل كاذب يعتبر كافرا؟ الكاذب في التوحيد في الإيمان فقط، هذا الذي يعتبر كاذبا. أما غيره الذي يكذب فيما دون ذلك فلا يعتبر كافرا، هي كبيرة من الكبائر. لكن لما أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا لا يعتبر موحدا. واضح يا إخواني؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأثبت لهم إيمانا وبعده كفر. فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. واضح يا إخواني؟ يشترط الصدق، يعني لا يصح أن أقول كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، لا، أن يقولها بالقيود التي قيدت بها في الكتاب والسنة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط هكذا مجرد الشهادة، لا، لابد أن يكون صادقا فيها. قال: صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. مفهوم ذلك أنه إن لم يصدق في الشهادتين وقالهما كاذبا فهو من أهل النار، لم يحرمه الله على النار، قال حرمه الله على النار، اشترط فيها الصدق. فإذا انتفى الصدق فإنه لم يحرم على النار. واضح يا إخواني؟ طيب، النفاق داء عضال، قد يظهر لك الشخص محبة الإسلام والمسلمين ومحبة المجاهدين ومحبة الشريعة، وهو في قلبه كاره لحكم الله سبحانه وتعالى، كاره للجهاد في سبيل الله، كاره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كاره للحية والحجاب، فهذا كافر منافق. لكن أنبه هنا إلى أن لا نعامله إلا بظاهره، لأنه وإن كان كافرا منافقا إلا أن كفره باطن ليس ظاهرا، ولا يصح أن نتوقع النفاق من كل أحد، نقول يعني هذا منافق، هذا يسر كذا، لا، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واضح يا إخواني؟ فنحكم للناس بالظاهر، فمن أظهر الإسلام وليناه وأحببناه بقدر طاعته لله سبحانه وتعالى، ومن أظهر الكفر كفرناه وعاديناه وقاتلناه، ولا نبحث عن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. واضح يا إخواني؟ شرط الإخلاص يا إخواني، الإخلاص، هل يصح أن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويجاهد وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقبل منه قول لا إله إلا الله، لأنه نقضها بالشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا رجل يعتبر من الفقهاء ويعتبر من المفتين، ها، ومن الأئمة ومن كذا وكذا، لكنه يعبد أصحاب القبور، فهذا لا نسميه موحدا، بل هو مشرك لانتفاء شرط الإخلاص. إن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالعبادة لم يأمر بالعبادة مطلقة، لا، أمر بها مقيدة بالإخلاص، أمر بها مقيدة بالإخلاص، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، لم يقل فاعبد الله فقط، لا، فاعبد الله مخلصا. فالعبادة المعتبرة هي العبادة بالإخلاص، فإن خلت العبادة عن الإخلاص لم تقبل، وكان صاحبها مشركا والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين، فقيد العبادة بالإخلاص. جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالعبد الذي لم يخلص في لا إله إلا الله فعبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا تقبل منه لا إله إلا الله ولا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي، يعني أسعد يعني السعيد بشفاعتي، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن قالها غير مخلص هذا لا يسمى موحدا ولا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في المشركين. واضح يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أهل الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فصاحب الشرك حرم على الجنة، الجنة عليه حرام، ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا إخواني؟ فمعنى الإخلاص إيش؟ يعني أن لا يجعل الله ندا في أمره ونهيه وحكمه وقضائه وتشريعه وتحليله وتحريمه. فالبرلمانيون مشركون لأنهم جعلوا مع الله آمرا وحاكما وقاضيا آخر، جعلوا مع الله ربا آخر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما مضى في توحيد الربوبية. هؤلاء أهل البرلمانات أهل القبور، أو عباد القبور بمعنى الأصح، عباد القبور جعلوا لله سبحانه وتعالى ندا في العبادة. الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة كلها جعلوا له أندادا في الصلاة والذبح والنذر والطواف والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. فمعنى الإخلاص أن يكون عملك كله خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن ينتفي الشرك، أن تكون العبادات كلها مصروفة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، ألا له الدين الخالص. الشرط السابع والأخير شرط المحبة، معناه محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة دينه وشريعته التي ارتضاها لخلقه، ومحبة عباده الذين يحبهم، وفي المقابل أن تكره الآلهة التي تعبد من دون الله، وتكره الشرك بها، وتكره دين المشركين، وتكره المشركين وتتبرأ منهم وتكفرهم وتعاديهم وتبغضهم وهكذا. فشرط المحبة هو أن تحب الله وأن تحب دينه وتحب عباده المؤمنين، وأن تكره ما سواه من الشرك والأنداد وعبادهم. هذا شرط المحبة. فمن أحب الله وأبغض ما سواه فهو الموحد الذي قام فيه الركنان: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. معنى ذلك أنه إن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يكره الشرك، لم يكره أهل الشرك، ما حقق لا إله إلا الله، ولم يحرم ماله ولم يحرم دمه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. شرط المحبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أي يحبونهم ويتواضعون معهم، أعزة على الكافرين يبغضونهم يكرهونهم يعادونهم. لما ذلوا على المؤمنين وعزوا على الكافرين، ها يأتي الوصف الذي بعده: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أي يحبونهم، شرط المحبة، يحبون المؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يحبونهم ويتواضعون معهم ويجاهدون معهم وفي سبيلهم ويدافعون عنهم أعزة على الكافرين يبغضونهم ويعادونهم ويقاتلونهم. ما صورة ذلتهم على المؤمنين وعزتهم على الكافرين؟ الجهاد، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا تجد ذلة على المؤمن أعظم من أن تبذل دمك دفاعا عنه، ولا تجد عزة على الكافر أعظم من أن تبذل دمك ليستأصل من وجه الأرض. واضح؟ لا تجد ذلة على المؤمن أعظم من أن تبذل دمك، دمك الذي هو أعز شيء عندك، نفسك، نفسك التي بين جنبيك التي لا تمتلك غيرها دفاعا عنه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولا تجد عزة على الكافر أعظم من أن تبذل دمك، نفسك التي بين جنبيك ليستأصل من هذه الأرض. هذه أعظم صور الذل على المؤمنين وأعظم صور العزة على الكافرين، لا تتمثل إلا في الجهاد. قد يجود بماله في سبيل أخيه، يعطيه مالا، يعطيه سكنا، يعطيه طعاما، يعطيه كذا كذا، لكن أن يبذل دمه ليأمن هو ويعبد الله سبحانه وتعالى ويحكم بشرع الله، هذه ليست إلا لخاصة الخاصة، هذه مرتبة عليا، ذروة سنام الإسلام. الكافر قد يبغض، يبغضه أكثر الناس، أكثر الناس يبغضون الكفار، يبغضون اليهود مثلا، يبغضونهم ويكفرونهم ويحقدون عليهم ويتمنون زوالهم، لكن أن يبذلوا دماءهم في سبيل ذلك لا، هذا لا تجدوه إلا عند صفوة الصفوة المجاهدين، مجاهد صفوة الصفوة، أرقى شيء في هذا الدين، ذروة سنام الإسلام. واضح يا إخواني؟ فمن أحب المسلمين ونصرهم فهو منهم. طبعا الولاية، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تولى اليهود فهو مثلهم، منهم، يهودي. من تولى النصارى فهو نصراني مثلهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم، تأكيد، ما قال فهو منهم، لا، فإنه منهم. من تولى العلمانيين فهو مثلهم. واضح يا إخواني؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبالإجماع أن الذي يحب المشركين لدينهم أو ينصرهم على المسلمين فهو كافر بالإجماع، بإجماع الفقهاء. واضح يا إخواني؟ مفهوم شرط المحبة؟ ولا بد أن يحب الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يكره شيئا من الشريعة ولو قل فهذا كافر، نقض شرط المحبة، نقضه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.